بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. لازلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية للناشئة، وهذا هو شرح الحديث الثالث. قال الإمام النووي في هذا الحديث، في إخراجه لهذا الحديث، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من أهم الأحاديث النبوية، وهو سهل وواضح، وفي نفس الوقت مهم جدا، لأنه يبين لنا أهم الأشياء التي فرضها الله علينا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر كثيرة جدا، ونهانا عن أشياء أيضا كثيرة، لكن لم يجعل الأشياء التي أمرنا بها على نفس الدرجة من الأهمية وعلى نفس المستوى، وكذلك الأشياء التي نهانا عنها سبحانه لم يجعلها على نفس الدرجة أو على نفس المستوى في النهي. فهناك أشياء في النهي مشددة جدا جدا، وهناك أشياء منهي عنها ولكن ليس بشدة. وكذلك في الأوامر، هناك أشياء تعتبر من أهم الأوامر التي لا ينبغي على المسلم أبدا أن يفرط فيها، ولا أن يساوم عليها، ولا أن يتردد في تنفيذها أبدا، لأنها من أهم ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه. فنعطي لكل أمر أهميته، نحن نعظم جميع أوامر الله. ما نقول إنه مثلا هذا أمر غير مشدد ما نهتم به، لا، معاذ الله، ولكن القصد أننا نجعل أهمية زائدة للأوامر التي أكد الله عليها تأكيدا شديدا. الآن هذا الحديث يدلنا على خمسة أمور هي أهم ما أمر الله سبحانه وتعالى به في الإسلام، والذي لا يأتي بهذه الأمور الخمسة لا يكون بناء الإسلام عنده قائما. لو تلاحظوا أول كلمة في الحديث إيش؟ بني الإسلام، يعني الله الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام هنا ببناء، يعني كأنه مثلا خيمة، تمام؟ هذه الخيمة لها خمسة أعمدة، خمسة أركان. إذا أنت هدمت هذه الأركان الخمسة لا يمكن أن تقوم الخيمة، وبالتالي لا يكون الإسلام مسلما. فهذه الأمور الخمسة ما هي؟ هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه هي التي يدخل بها الإنسان المرء في الإسلام. فإذا نشأ الإنسان مسلما، الحمد لله، هو دائما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن مطلوب منه ماذا؟ مطلوب منه أن يتعلم معانيها، وأن يفقه ما تتضمنه هذه الألفاظ من عبر وأحكام ومعاني وحكم ومعاني. يعني فرق كبير بين الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدرك معانيها، وبين الذي يقول لا إله إلا الله مجرد يكرر الكلام. إذن هذا هو العمود الأول أو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني إقام الصلاة، إقام الصلاة على مواقيتها التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأمر بها. هذه الصلاة نحن لا نؤديها على الوجه الذي نخترعه نحن، وإنما نؤديها على الصورة والوجه والطريقة التي أراد الله منا أن نؤديها عليها. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال: ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون أو كثير المفسرين: أي يؤخرونها عن وقتها، معنى ساهون أي يؤخرون عن وقتها. إذن هناك وقت محدد للصلاة، هذا الوقت المحدد للصلاة هو من أهم ما أمر الله به، أن نؤدي الصلاة في هذا الوقت. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإيتاء الزكاة. الزكاة هذا مبلغ مالي نخرجه من أموالنا، نصيب محدد ومقدر للفقراء والمساكين وأصناف، يعني عدد من أصناف الناس ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخره. هذه فيها تفاصيل فقهية، لكن الشاهد أننا نخرج من أموالنا صدقة للفقراء والمساكين. هذه الصدقة محددة، تجب على من ملك نصابا، إيش معنى من ملك نصابا؟ يعني الزكاة التي أوجبها الله وشدد فيها تشديدا كبيرا، ليس كل من يملك عددا أو مبلغا بسيط قليلا من المال تجب عليه هذه الزكاة، لا، وإنما هناك حد معين من المال. هذا الحد ممكن يعني يعرف من أحكام الفقه الإسلامي، لأنه فيه تفاصيل كثيرة، هو يعني يقاس على قيمة الذهب والفضة. المهم أنه من عنده مال كثير يسأل ليعرف كم المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وهذا شيء ليس صعبا أبدا، وإنما هو معروف عند الفقهاء المتقدمين والمعاصرين. إذن إذا بلغت أموالي قدر النصاب فيجب علي أن أخرج الزكاة من هذا القدر، والزكاة التي تخرج هي مبلغ يسير وقليل من هذا المال. فلو مثلاً كان عندي 100,000 ريال، فقدر الزكاة الواجبة في 100,000 ريال هذه هو 2,500 ريال فقط، يعني مبلغ يسير جداً. والزكاة أيضاً تجب في غير الأموال النقدية، يعني في الإبل والغنم، وهذه كلها تفاصيلها لما تدرسون الفقه أو حين تدرسون الفقه بإذن الله ستكون كل هذه الأمور الواضحة. الشاهد أن الإنسان يجب عليه أن يزكي ماله إذا بلغ نصاباً. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وحج البيت وصوم رمضان. الحج قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أداء هذه المناسك هو من الفرائض العظيمة التي فرضها الله في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحج من أركان الإسلام. فأي واحد من الشباب أو من البنات إذا بلغ وصارت التكاليف الإسلام عليه واجبة، فإنه يحرص على أداء الحج. كل ما أول ما تتيسر له فرصة يحرص على أداء الحج. نعم الآن الحج مكلف ماليا، ولكن من الجميل أن يتعلم الشاب وتتعلم الشاب أنه يجمع أمواله للحج، يعني لا ليس أنه ما يصرف شيء، لا، ولكن يوفر شيئا من المال يقتطعه للحج، حتى إذا حج بعد ذلك بماله يكون لهذا الحج يعني أجر عظيم، وكذلك طعم جميل وحلاوة يتذوقها الإنسان. وإذا استطاع أن يستعين بوالده أو بأمه مثلا أو أخوانه ليعينوه على الحج، فهذا أيضا شيء لا بأس به. المهم أن الإنسان يحرص على الحج. وإحنا نلاحظ الآن أنه كثير من الشباب والشابات ما يهتمون بأمر الحج، يقول لك بعدين إن شاء الله، بعدين، بس متى بعدين هذه غير محددة. فتجده يسافر ويصرف أمواله ويكبر في السن ويتزوج وتأتي أولاده، كل مرة يقول بعدين بعدين بعدين بعدين، ثم قد يتوفاه الله وهو لم يحج. فلا بد للإنسان أن يبادر بالحج، وكان الصحابة يشددون في ذلك. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وهذا كلام شديد جدا في ترك الحج. وصوم رمضان، ورمضان شهر من شهور السنة معروف، وصومه هو الإمساك في كل يوم من أيامه من الفجر إلى غروب الشمس، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، كما في صحيح البخاري إذن هذه أيها الكرام وأيتها الكريمات أركان خمسة للإسلام، يجب أن نجعلها من أولوياتنا وأن لا نتهاون في أدائها أبدا. وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على هذه الفرائض فإنه يدخل الجنة، حتى لو ما كان عنده نوافل، حتى لو ما كان عنده مزيد من العمل، حتى لو كان إنسان كما يسمى الآن عادي، يعني عادي، يعني لا أقصد أنه ارتكب الحرام، وإنما أقصد عادي أنه مثلا ليس من أصحاب قيام الليل ولا من أصحاب تحفيظ القرآن ولا من أصحاب طلب العلم الشرعي ولا، لكن يؤدي هذه الفرائض فإنه يدخل الجنة. هذه أهم ما فرض الله علينا. وهناك أيضا فرائض يجب على الإنسان يلتزم بها وألا يفرط فيها. وبهذا نصل إلى نهاية شرح هذا الحديث، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.